الأعمى المخدوع. نعم الإله كثيرة لا يحصرها عد ولا يحصيها حساب، والإنسان غارق بهذه النعم لا يدري خيرها ولا يعرف نفعها حتى إذا سلبت عرفها. سلامة البصر لا يعرفها إلا من هو أعمى، ونعمة الصحة لا يشعر بها إلا من مرض. وبجدها تتميز الأشياء، والعاقل من أحاط نعم الله بشكره عليها واستنجز به وعد الله لعباده، ولئن شكرتم لأزيدنكم. ولأبدا قصتي، ولا حاجة بي إلى تمهيد. تزوجت منذ 20 عاما بحب طاهر عفيف لم يشعر به سوانا، وانتهى ككل حب حقيقي نهاية طبيعية بالزواج. وعشنا زوجين سعيدين، يضمر زواجنا الحب والرفاهية والهناء، ويعمر بيتنا الانسجام. لا ينقصنا إلا أن نكون أبوين. ولم أعر هذا الأمر أهمية ما دمنا سعيدين، إلا أن زوجتي اهتمت به فطرقت كل السبل، وكانت تسعى ككل امرأة تشعر بأنها يجب أن تكون أما، وأن رسالتها لا تتم إلا بالأمومة. وكنت أعللها بأن لم نزل بعد صغارا، وأن لكلينا سلوى. ومرت 3 سنوات، أصبحت ذات يوم بعدها لأتلقى البشارة من الزوجة العزيزة بأنها صارت أما لجنين، وحمدنا الله تعالى على نعمة الأبوة، وقلنا أهلا بالوافد العزيز. وجاءت ذكرى زواجنا 10، ونحن أبوان لـ3 ربطوا بيننا كما أراد الله بالمودة والرحمة، لكني كنت في قرارة نفسي أخشى بلاء سيحدث من نكبة ستحل. كنت أردد هذا البيت بيني وبين نفسي، والليالي من الزمان حبالا مثقلات يلدن كل عجيبة. كنت أخاف تقلبات الأيام، وكأني أسمع صوتا يناديني لا تأمن الدهر فالدهر قلب، وإذا أنصفك فيوم لك ويوم عليك. وأحيانا أكون معها في غرفتنا منسجمين في حديث، فيخطر لي مثل هذه الخواطر، فأصمت فجأة فتقول ما لك، فأقول لا لقد تذكرت حاجة، حتى أنها قالت لي يوما قل لي بالله عليك أفي قلبك أنثى غيري. كنت أخاف المستقبل أن يسلبنا هذه السعادة التي أنعم الله بها علينا، وأن يحرمنا هذه النعمة التي حلت بنا من فضله. إذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل فيه. وحدث ما كنت أخافه. بعد مرور أسابيع على الذكرى 10 لزواجنا، وكنت عائدا إلى البيت من عملي أحمل بعض حاجات للعائلة، والطريق مظلمة، وكنت أمشي مسرعا على قدمي، شعرت بأني اصطدمت بشيء، ثم لم أدري عن نفسي إلا أني أسمع أصوات بشر يلتفون حولي ويحاولون إسعافي. وحاولت القيام وقمت فعلا. الدنيا ظلام، ما بال الأيدي تمسك بي؟ أأنا في ليل أم في نهار؟ أأنا في يقظة أم في منام؟ الظلام يحيط بي من كل الجهات. أين السماء؟ أين الأرض؟ ما هذه الأصوات؟ إنني أعمى. نعم إنني أعمى. وعندما عرفت الحقيقة أغمي علي، وأحسست نفسي في المستشفى، وعندي زوجتي وأولادي، وزوجتي تسليني وتعزيني وتمسح على رأسي وتقبلني وكأنها الأم الرحيمة. وقد سبق وقلت في أول رسالتي هذه إن النعمة تعرف متى سلبت. وهكذا كنت، فلم أعرف نعمة البصر إلا بعد أن فقدته. إذن فسأعيش بقية عمري أعمى، سأعيش في الظلام. وعدت إلى البيت مع زوجتي وأولادي بعد أن قرر الطبيب بأن لا أمل إلا بعد سنوات قد تزيد على 10، وأن الأمر جد خطير، وقد يأتي من ألطاف الله ما لا يخطر على بال. فقلت هيهات، إنها تسلية والأطباء دائما يسلون. وعدت إلى البيت بعد غيبة 2 أسبوع، وعدت إليه غير يوم خرجت منه. خرجت منه بصيرا وعدت أعمى، وخرجت سليما وعدت مريضا معقدا. فكل خطوة أتعثر فيها تسبب لي ألما نفسيا، وكل إناء ينكسر بيدي ينكسر له قلبي جزعا. إذن فما بالي أيأس من رحمة الله؟ وأخيرا انتصر إيماني على جزعي وتغلب صبري على ألمي، وتعايشت مع حياتي الجديدة وتعودتها، وتعودت الجلوس لوحدي وأحيانا مع الأولاد عندما يذاكرون دروسهم، وأحيانا مع أولاد الجيران الذين أخذوا يأنسون بي وآنس بهم عندما أحل لهم ما يستعصي عليهم من دروسهم وأشرح لهم ما يشكل منها. وطرقت أبواب الأطباء مرة أخرى وكأنهم على اتفاق مع الطبيب الأول، فالجواب واحد: إن الأمر يحتاج إلى زمن، وقد يأتي من ألطاف الله ما لا يخطر على بال. وجلست مع زوجتي ذات يوم وكانت صامتة خلاف عادتها، وقلت لها: لا تؤاخذيني، فمن باب براءة الذمة أن أعرض عليك رأيي، ومن الحرية أن تجيبيني بصراحة. أنت زوجة ولست ممرضة، لا سيما وأنك ما زلت شابة جميلة، ومن حقك أن تعيشي كما يحلو لك، والمستقبل أمامك طويل. لكنها حين سمعت قولي هذا غضبت وقالت: أنت زوجي العزيز وأبو أولادي، ومن العار أن أتركك أو أترك بيتي، وأسأل الله أن يمنحك الصحة، ونسأل الله أن يعجل لك باللطف الموعود، وسأظل بجانبك، فأنت الزوج الأول والأخير بعد عمر طويل. وأكبرت فيها هذا الإخلاص وبكيت سرورا من موقفها هذا، بكيت كالطفل عندما تحتضنه أمه بعد غيبة. ومرت السنون رتيبة مملة، نهارها كليلها، حالك مظلم، لا أخرج من بيتي إلا قليلا مع سائق هو في نفس الوقت قائدي. وأحمد الله تعالى أني كنت في ميسرة، فقد كان لي عقار يكفيني دخله الشهري وقد يزيد، وكنت رغم العمى موجودا دائما في حياة أولادي الثلاثة، وقد كانوا دائما معي بعد عودتهم من مدارسهم، فكنت لهم الوالد والصديق والمدرس المذاكر. وكانت زوجتي ترعاني أكثر من رعايتها لأولادها، فما أكاد أنطق باسمها حتى يأتي صوتها إلي حنونا بكلمة أبشر أو لبيك. ومضت 10 سنين عشتها في ظلمات لا تعرف نورا، وأصبحت ذات يوم منشرح الصدر باسم الثغر كأن شيئا سيكون. قالت زوجتي: ما بك؟ هل تذكرت أن غدا ذكرى زواجنا 21؟ قلت: لم أذكر، وأظنها كما يقولون إحساس روحاني، فقد صليت البارحة كثيرا ودعوت للأولاد كثيرا، وأظن أن الله تقبل مني. وأمس المساء وأنا أشعر بسرور باطني، سيما وأن الأولاد رجعوا ظهرا من مدارسهم، يحمل كل واحد كتابه بيمينه ناجحا متفوقا بامتحانه. جاء الليل وكلنا في غمرة من الأنس والسعادة، وجاءني بعد المغرب صديق اعتاد زيارتي يبشرني بأن أسهما لي في الشركة الفلانية ربحت 5 أضعافها، أي 25,000 دينار، فسجدت لله شكرا. وهنا تذكرت التشاؤم، فقلت بيني وبين نفسي: يا ستار يا لطيف، تممها علينا بخير واحفظنا من مواليد الليل. وبعد السهرة ذهب كل إلى مرقده، ونمت نوما عميقا، وتفاؤلي يغلب تشاؤمي، وسروري يغلب خوفي، ورأيت في نومي رؤيا كلها نور. واستيقظت من نومي، ويا لها من صحوة، إني أرى كل شيء، هذا هو السراج، هذا هو الأساس، هذه يدي ورجلي. وكنت فرحا لأرى وجوه أولاد الذين حرمت من النظر إليهم 10 سنين، وذهبت إليهم في مراقبهم. هذه بنتي وقد بلغت 16 من عمرها، ما شاء الله، إنها امرأة جميلة، اللهم وفقها، وهذا أخوها، وهذا أخوها، وكلهم يتحلون بالأخلاق الكريمة والذكاء اللامع، اللهم وفقهم جميعا لمستقبل سعيد. لن أوقظهم، لن أخبرهم، كفاني الآن ما رأيت، وغدا سأبشرهم وسنحتفل بعودة البصر وذكرى الزواج. فلأذهب إذن إلى أمهم وأفاجئها بالخبر. وانطلقت إلى غرفة زوجتي وفتحت الباب لأرى الخيانة مجسمة في زوجتي، لأراها في أحضان رجل غريب. ماذا؟ هل هذا صحيح؟ لا، إنني ما زلت أعمى وتصمعت العمى. وقامت زوجتي من أحضان الخليل وبصوتها الرقيق الحنون تقول لي: ماذا بك يا حبيبي؟ خيرا إن شاء الله. وكانت عارية تماما. قلت: لا شيء، ولكن لم أنم حتى الآن، فجئت إليك بعد أن مررت بالأولاد فوجدتهم نياما. فكان جوابها لي: اذهب ونم يا حبيبي، نوم الصحة والعافية. قالتها بلسان رقيق ووجه كالح بشع مكفهر. لم يفزعها دخولي ولا أفزع خليلها، فهما يعرفان أني أعمى، ويا ليتني كنت أعمى ولم أرى هذا المنظر المخزي المسيء إلى سمعتي وسمعة أولادي. ودام تظاهري بالعمى أسبوعا كاملا أو أكثر، ثم أخبرتها بعودة بصري إلي وفرحت، أو تظاهرت بالفرح وفرح الأولاد، وكنت من بينهم الحزين المهدم. هذه قصتي يا سيدي مجملة، وهي في إجمالها مفصلة. وسؤالي: هل أطلقها؟ وإذا سألني الأولاد لماذا طلقت أمهم ماذا أقول لهم؟ وإذا طلقتها فسيقول الناس عني إني عديم الوفاء غدار. أحسن، هل أفعل ذلك؟ أشر علي جزاك الله خيرا، إنني في حيرة. الجواب: قرأت رسالتك، وإن صح ما فيها فهو مؤلم، وسامحني إذا قلت لك لعلك واهم فيما رأيت. أما سمعت المثل الكويتي القائل: إذا قيل لك رأسك عليك تلمسه؟ فارح زوجتك بما رأيت، وأكد لها ذلك، وصف لها الموقف الذي كانت عليه ليلتها، وانتظر جوابها، واقبل عذرها، واكظم غيظك، وكن من العافين المحسنين، لا لأجلها ولكن لأجل أولادها ولسمعتك. فطلاقها كما قلت إساءة لسمعتك، وتشتيتا لأسرتك، وإساءة لأولادها، وهي بذلك قد تكون مضيعة لهم أو قتلا لمواهبهم. هي الآن في 38 كما عرفت من رسالتك، وأنت في 42، فهل تعيشان عازبين؟ إنها كما تقول زلت وهي في عصمة زوج، فإن لم تتزوج فستزل ثم تذل ويذل أولادها. لا أرجوك، كن من عباد الله الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين.